خلقه وهما أوبي من دونه نظم الكلام العربي أعلاه لا يرشد إلا العلماء وما لمنطوق بضيف من تمى فما لمنطوق بضيف من تمى لضعفهم فالشرط والوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الذي يقارب فعدد ثم تقديم يلي وهو حجة على النهج اليلي وهو أضعفها اللقب وهو ما أوبي من دونه نظم الكلام العربي قلنا أضعف أنواع مفاهيم المخالفة مفهوم اللقب المراد باللقب هنا العالم بأقسامه الثلاثة واسم الجنس واسم الجمع نعم وهو ما لم يشتمل على معنى مناسب للحكم كياقوتنا إلى قام زيد أقول مفهوم زيد أن عمرا لم يأتي هذا هو مفهوم اللقب وهو ضعيف خلافا للصيرفي والدقاق بن الشافعية وبن خويزمنداد من المالكية وبعض الحنابلة الذين قالوا بمفهوم اللقب والحجة عليهم أنه يلزم على من قال محمد رسول الله أن يكون كافرا لأنه يعتبر المفهوم مفهوم اللقب هذا يقتضي نفي رسالة عيسى وموسى وإبراهيم عليهم السلام وغيرهم من الأنبياء الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم نعم قال هؤلاء حجتهم على اعتبار مفهوم اللقب أنه لا معنى لتخصيصه بالذكر إلا سلب الحكم عن غيره نقول لا له فائدة غير ذلك وهي أنه قد يحتاج لذكره لتصحيح الكلام لذلك قلت قام زيد ليس الفائدة فقط من ذكره هنا وسلب الحكم عن الغير بل في ذكره فائدة لإسناد الحكم إليه لأنه يعني مسند إليه ولا بد منه في الكلام نعم وهذا هو ما أشار له بقوله وهو ما وما أبي من دونه نظم الكلام العربي نعم أعلاه لا يرشد إلى العلماء أعلى مفاهيم المخالفة مفهوم النفي والاستثناء هو الذي أشار له بقوله لا يرشد إلى العلماء لا إله إلا الله النفي والاستثناء لأن هذا منطقه النفي نفي الإرشاد عما سوى العلماء ومفهومه إثباته للعلماء وهذا هو أقواها لأن هناك من قال بأن المنطق هو المفهوم والمفهوم هو المنطق من عكس ومذهب البيانيين أن النفي منطوق مفهومه والإثبات منطوق لذلك صار من قوته حتى بلغ درجة وقع الاختلاف في أيهما المفهوم هكذا فما لمنطوق بضعف من تمى فبعد النفي والاستثناء ما قيل إنه منطوق بضعف على قول ضعيف منطوق من الإشارة وهو الحصر بإنما والغاية الحصر بإنما والغاية خاصة لأن هذين قيل إنهما من المنطوق غير الصريح أي من دلالة الإشارة المتقدم نعم لكن قول ضعيف على كل حال يقدمان على ما اتفق على أنه مفهوم كالشرط مثل فالشرط والوصف الذي يناسب بعد الغاية والحصر بإنما الشرط لم يقل أحد إن الشرط من باب المنطق وإنما قدم على الوصف لأن قال بالشرط ما لم يقل بالوصف قال بحجية الشرط ما لم يقل بحجية الوصف نعم الشرط. فالوصف الذي يناسب لكن الوصف هنا مرتبتين وصف المناسب هو على درجات الأوصاف كيف السائل مثل غنمة الزكاة لأن الصوم مناسب لوجوب الزكاة لأنه هو علة الزكاة نعمة الملك وهي مع الصوم يتم نعم فكان الوصف هنا مناسبا ثم بعد ذلك الوصف الذي لا مناسبة فيه مطلق الوصف هنا المراد به الوصف غير المناسب فأطلق المطلقة وأراد المقيدة وقال مطلق الوصف وأراد هنا وصف مقيد وصف غير مناسب كذا قلنا في الغنم البيض زكاته بياض لا مناسبة له في الأحكام، ويدخل في الوصف غير المناسب مفهوم الزمان والمكان. نعم، هذا من الوصف والعلة، هذا من الأوصاف غير المناسبة، مرتبتها مرتبة الوصف غير المناسب. نعم، فعدد الرسوم ومنها أيضا العدد، العدد من الوصف غير المناسب، لكنه أحط رتبة من هذه، وإذا قال فعدده، فالعدد هو بعد هذه. نعم، وهو حجة على ثم تقديم يدي، ثم بعد ذلك تقديم المعمول إياك نعبد، لأن على القول بأنه يفيد الحصر، أن تقديم المعمول يؤذن بالحصر، هذا قول القلب البياني خاصة. نعم، على القول به أضعاف أضعاف أنواع المفاهيم. قال إن مفهوم مخالفة حجة عند الجمهور. نعم، خلافا لأبي حنيفة قال إنه لا يعتبر، وبعض الأحناف قال إنه لا يعتبر في كلام الشارع، ويعتبر في كلام الناس. ووجهه أنه شرط اعتباره عندما يقول به ألا تكون هناك فائدة جلية يمكن أن يكون تخصص بذكر لأجلها كما تقدم، وكلام الشارع لا يمكن أن ننفي الفوائد، أن هناك فائدة للتخصيص بذكر غير سبيل الحكم عن المسكوت عنه، لذلك ما اعتبره. وأما الإنسان فإذا لم تكن هناك فائدة واضحة يمكن أن نجزم بأن ليست هناك فائدة. البشر عادة كلامهم واضحه هو الواضح. أه؟ لكن لا بد أن يكون حصر، لا بد حصر، مع حصر كم؟